لأنها هي القدوة. حينما تعطي الوقت أهمية سينعكس هذا الاهتمام على طبيعة سلوكيات المجتمع. فالقيادة هي التي تهتم بالوقت وتحافظ عليه ولا تضيعه من هنا وهناك، بل إن وقت القيادة ليس بملكها وإنما هو ملك للأمة، وتضييع وقت القيادة هو تضييع لما تملكه الأمة وما تحتاج إليه. أنا أجيب مثال حتى أبين الفرق بين القيادة وبين فرد من أفراد الأمة، وما هو البون الشاسع. حينما تضيع القيادة وقتها، وحينما يضيع فرد من أفراد الأمة وقته، يبقى مثال إمام جماعة يصلي، تارة يصلي خلف هذا الإمام 10 أشخاص، وتارة 1000، وتارة 1,000,000، أقل أكثر على حسب. فرد من الأفراد تأخر عن الصلاة 5 دقائق، هل ضاع وقت الأمة؟ لا، ما ضاع، ضاع وقت هذا الإنسان. لكن حينما يتأخر إمام الجماعة 5 دقائق بعدد المصلين خلفه، يكون هناك ضياع للوقت. ذاك الفرد تأخر 5 دقائق فقد ضيع. أما الإمام حينما يتأخر 5 دقائق يضيع 5 ضرب عدد المصلين. 1,000,000 مصلي يعني 5,000,000 دقيقة، 100 مصلي يعني 500 دقيقة، 10 مصلين يعني 50 دقيقة، على حسب. بالتالي وقت هذا القائد مو ملك، ليس بملكه. إذا ضيع لحظة لا ينعكس الضرر والخسارة عليه وحده، إنما ينعكس على كل الأمة. الساعة التي ينمي فيها الإنسان القائد قدراته، هذه القدرة ستنعكس فائدة على كل من يلتف حوله ويستمع له ويغترف منه. فحينما يضيعها يضيع هذه الفائدة عن أولئك كلهم، هو طبيعي. لهذا وقت القائد يختلف عن وقت الأفراد. لذلك على الأمة أن تلحظ هذه الأهمية ولا تحتكر شخصية القائد في مصلحتها هي. في عندها شغل الآن، تجي إلا تريد الآن من القائد أن يجيبها، أن يجيبها، على الرغم بإمكانه في الوقت العام يخرج ويجيب عليهم، هم يستفيدون والبقية يستفيدون أو ما شاء الله. فإذا الأمة الرشيدة، المجتمع الإيمان الرشيد، هو الذي يراعي الزمن ويحترم الزمن ويحترم الوقت، وهكذا قياداته. قيادة المجتمع الرشيد هي التي تحافظ على الوقت، لأن الوقت ليس بملكها، وإنما هو ملك للمجتمع أجمع، فلا بد أن تكرس هذا الوقت لما يعود لفائدة المجتمع. أما حينما يتوزع الزمن على أمور صغيرة يصغر المجتمع، وحينما يوجه الزمن لأمور كبيرة يكبر المجتمع، فهذا لا ريب ينعكس على واقع تفكير المجتمع. قائد يوزع وقته على وليمة هنا ووليمة هنا ووليمة ووليمة هناك، يريد العلماء من عزيمة لعزيمة، زين، ومعناته العالم ما يحضر عزيمة، لا، يمكن في حضور للعزيمة فائدة منفعة إصلاح. الكلام حينما يكون وقته يستغرق في عزيمة هنا وعزيمة هناك، وهكذا القائد مطلوب منه أن يشارك في أفراح وأحزان الناس، لكن حينما يستغرق وقته في هذه الأفراح والأحزان هذا ضياع لحق الأمة، تضييع لحق المجتمع، تصغير للمجتمع. احنا الآن في وقتنا المعاصر نلحظ هذا مع الأسف، ولذلك مجتمعنا يبقى مجتمع صغير، علماءنا مطلوب منهم يخرج من فاتحة ويدخل في فاتحة ثانية، يطلع من عرس ويدخل عرس ثاني، يزور راجع من السفر ويدخل إلى راجع من السفر آخر، يعود مريض ويرجع إلى عيادة مريض آخر، يحضر وليمة وإلى وليمة أخرى، وهكذا دوار دوار. ويا ليت في هذه الزيارات، يا ليت فيها شنو؟ بحوث نافعة. إنما مساكم الله بالخير، كيف حالكم؟ شلون صحتكم؟ وفي أمان الله في أغلبها زيارات، زين، ولقاءات وعيادات وما شابه، مجاملاتية وما شابه. لهذا المجتمع يبقى هابط، مجتمع مستواه زين منخفض، ما يرتقي فكريا، ما يرتقي سلوكيا، ما يرتقي علميا، لأن الوقت يهدر من قبل قياداته، والمجتمع يطلب ذلك، يضغط على أن يهدر الوقت بهذه الطريقة. لهذا الخير يروح، خير يروح. التفريد من القيادة زين، تحضر الفاتحة حقك والعرس وما شابه، انت سافرت تريد يجي زورك، امرض تريد يجي زورك، ما في احد اقارب تجي تعزيك، زوج احد اقاربك تجي تبارك لك، سوي عزيمة تريد تجي تحضر عزيمة، وهكذا الاخرون. نفترض برضا انسان يصلي وراه 100 واحد وبعد مجتمع الاف، كل واحد من هؤلاء يريد القيادة بهذه الطريقة، يعني شغلة القائد زين دوار وما شابه. هذا ضياع، هذا الخير يروح. خير القائد حينما يستهلك طاقاته وجهده في هذه الأمور زين، إهنا الأمة تفقد خير القدرات والطاقات، لأن كان القائد إمكانه أن ينمي نفسه، أن يرفع من مستوى إمكانياته ويرفع المجتمع وياه، لكن حينما استهلك في هذا ضاع المجتمع بضياع القدرة. ولذلك القرآن يقول ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم قيادة، مو على طول الوقت في دوار ودوار وإجابة وما شابه، لا، حتى للسؤال احنا قلنا بدرس امس حتى الامه تريد عندها سؤال اسئله تحتاج لبناء شخصيتها ايضا هذا الفرد، حتى مع ذلك مو في كل وقت، لان حتى حاجيات الامه القياده لا يمكن ان تلبيها ان لم ترفع من مستواها، لان القياده بدرجه ما وصلت الى درجه اجابت على حاجيات الامه وكل شيء، ما لمت نفسها ما تقدر تجيب وتعالج اكبر من هذا. اما اذا كان عندها وقت للمطالعه للقراءه للتفكير حتى يرتفع مستواها للبحث، هنا بامكانها ان تعطي بشكل افضل. يعني خلينا نجيب مثال، مطلوب من القياده ان تلقي محاضره في موضوع ما لعلاج مشكله ما، تاره هذه القياده تاخذ نفسها تاخذ جزء من الوقت تحضر وتبحث لهذا الموضوع، وبالتالي تلقي محاضرة بعد بحث وتحضير، وتارة لا، الوقت مستغرق في الزيارات وما شابه، وتجي تلقي ومن القديم من دون تحضير من دون عودة لاستحضار الآيات الروايات للتفكير في ثوابت الشريعة واستحضارها، للتفكير في المتغيرات وربطها بالثوابت وما شابه، ما في وقت. حاضرة ركيكة زين ما تعالج الوضع ومنها القديم، هذا طبيعي. مجتمع لما يريد قيادة مستهلكة بالزيارات والدوار الخير يذهب، بالتالي هذه ما ترفع مستوى الأمة. أما حينما تكون المحاضرة كلمات بعد تحضير القائد يرتفع مستوى، وبالتالي يرتقي في الأفكار اللي يطرحها، وبالتالي المجتمع الطبيعي يرتقي وياه، المجتمع يرتقي معه. أما حينما يتوقف يتوقف المجتمع على الارتقاء. فإذن إذا احنا نطلب من القيادات ان تخرج الينا دائما وابدا، هذا يعني ذهاب الخير عنا، الخير ان تخرج القيادة في الوقت الذي يتطلب منها الخروج، ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم، مو في الوقت يخرج مو في اي وقت تريد، حتى ولو كان لسؤال لحاجة، لأن هذا الوقت مو حق لك أنت فقط، هذا حق للأمة، سلبه أخذه أخذ لحق الأمة. نعم هناك أوقات تعطى لحل مشاكل الأفراد، هناك أوقات عامة، بس مو كل الوقت، مو كل الوقت يوزع بهذه الطريقة. هناك حقوق كما قلنا بدرس أمس للعائلة، وحقوق للأمة أجمع، لابد أن هذا الحق ينميه حتى يتمكن من أداء الدور. فبالتالي حينما يكون هناك وقت لهذا القائد يختلي به لبناء قدراته سيكون خيرا للأمة، حينما يكون هناك وقت يستريح فيه القائد سيكون هذه الاستراحة خير للأمة، لأنها ستضاعف الجهد وتمكنه من مواصلة الطريق، وهكذا. إذن على الأمة أن تراعي وقت قياداتها، ولا تطلب من القيادات أن تكون دوارة، أن تكون متفرغة وجود الاجتماعي العام من دون بناء القدرات، لا، ما نطلب من هذا القيادة، نطلب من القيادة أن ترفع من مستوياتها حتى ينعكس علينا. احنا نريد القائد أن يتفرغ بحسب تعبيرنا لنفسه، وإن كان هذا التفرغ لنفسه وتفرغ للأمة، يتفرغ لبناء قدراته. يعني لابد أن يتفرغ القائد ليه رفع مستواه حتى يتمكن من رافع مستوى الأمة، وهذا هو الخير. خير أن يكون القائد قادرا على العطاء حينما يرتاح يتمكن من العطاء، حينما يتعب ويجهد يتوقف عن العطاء، حينما ينمي قدراته يتمكن من العطاء، حينما يتوقف عن تنمية القدرات يتوقف بقدر عن العطاء. مجتمع يحتاج إلى شيء أكبر مما أعطاه، لأن المجتمع يرتقي إذا توقف القائد عن العطاء، زين توقف المجتمع. فإذا انتظرنا القيادة وطلبنا من القيادة أن تنمي قدراتها، تعطي كل حقه، للمجتمع عامل حق، الأمة لها حق، الفكر له حق، المشاكل الشخصية عند بعض الناس لها حق، العائلة لها حق، جسده لها حق، تفكيره لها حق، روحه لها حق، وما شابه. فبالتالي القيادة تحتاج إلى أن تنمي قدراتها العلمية والروحية وما شابه والنفسية. زين، ميدانكم الأول أنفسكم، إن قدرتم عليها كنتم على غيرها أقدر، وإن عجزتم عنها كنتم عن غيرها أعجز. ما يحتاج القائد إلى أن يتمكن من نفسه، كل ما كان متمكن من نفسه كل ما كانت عنده قدرة أكبر. أما القائد الضعيف، مجتمع ضعيف، قائد منهزم، مجتمع منهزم، هذا لابد يكون هناك للقائد وقت زين ينمي قدرته للتمكن من نفسه، حتى شنو يكون عنده قدرة أكبر، وهكذا. فإذن إذا احنا نجي نشوف علمانا مع الأسف من عزيمة إلى فاتحة إلى عرس إلى عيادة مريض إلى زيارة خاصة إلى ما أدري شنو، لاحظ زين ساعات يقضيها في اليوم والليلة للزيارات والعيادات، دوار تارة دوار بقبة، زين ينصح هذا ويصلح ذا ويغير هذا وينمي ذا، هذا صار عطاء، ومع ذلك لا يجوز أن يستغرق كل الوقت، ومع ذلك. أما إذا كانت مجاملة وما شابه الدمار، هذا إحنا بحاجة إلى أن نلحظ وقت القيادة وما نطلب منها. نعم زين، إذا مجتمع غفل يجب على هذا المجتمع أن ينتبه الآن، يصحح الوضع من جديد، والله سبحانه وتعالى يبدأ صفحة من جديد، والله غفور رحيم. الماضي نتجاوز ونبدأ، نعم عليه، تبقى الحياة الآن تتقدم. كان تعامل مع القيادة غير لائق، النداء من وراء الحجرات، الريد هي تخرج في أي وقت، الآن نتوب، الآن نرجع إلى الصواب، التوبة يعني الرجوع، نرجع إلى الطريق الصائب، الله سبحانه وتعالى يعوضنا ويطبعنا بمغفرته ويحيطنا برحمته. بعد هنا غفور زين، النواقص هناك تستر، لأن ما دام بدأنا خطوة جديدة نتجاوز، فبالتالي هالنواقص ترتفع، لأن تلك النواقص تلك الأضرار تلك الخسائر بسبب تضييع الوقت. الآن هذه النواقص تروح، رحيم، خيرات تجي، خيرات تجي، لأن القيادة ستتضاعف قدراتها، فبالتالي هذه القدرات ستنعكس، هذه الرحمة، رحمة بالمجتمع. أن تكون قيادة تفوق إيمانها أكثر، إرادتها أكبر، علمها أغزر، هذه رحمة. كل ما كانت القيادة أكثر علما أكثر إرادة أكثر إيمانا، كل ما كان المجتمع زين تحيط به الرحمة أكثر، طبيعي. لهذا الرسول بالمؤمنين رؤوف رحيم، زين القيادة رحمة على العالمين، رحمة زين، هذا احنا بحاجة الى ان نعيد النظر كمجتمع وكافراد فقط، كمجتمع نعيد النظر في هذه العلاقة. هل علاقتنا مع القيادة ان نطلب منها ان تكون دوارة من دون قائل، ام نطلب من القيادة ان تبني قدرتها وتبني قدرات المجتمع؟ القيادة وظيفتها بناء قيادات اجتماعية اخرى، بناء قدرات، بناء طلائع، وهذا يتطلب الاستفادة القصوى من الوقت والزمن على مستوى القيادة وعلى مستوى المجتمع. لذلك لابد ان نكرس فكرنا في هذا حتى نحظى بالمغفرة فنزيل النواقص، ونحظى بالرحمة فتتضاعف القدرات. نسأل الله ان يجعلنا ممن يحترم الوقت ويستثمر الوقت، ويجعلنا ممن لا يطلب من قيادة إهدار الوقت أو الاستخفاف بالوقت، بل ممن يحترم وقت قيادته لبناء مجتمع مقتدر فاضل. إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال.